يا هي الشاعر أحمود بن شاهر. يا هات القلب تبات اياديك وتبت لمن مثلك وشكلك وشرواك تبت لمن مثلك وشكلك وشرواك هياتك كانك تحسب اني براضيك تبطي عظم ما جيت ادور على رضاك يا انا من غلق الهار جناسيك وان سمع قومك لي قلت بنساك وسمع قومك لي قلت بنساك من اول ما حد بعيني يساويك ولا حد على ما قيل بالحب يسواك متقلد في الحب بحلا ساميك بكل حزة تنطق شفايب اسماك بكل حزة تنطق شفايب اسماك اشرق في صبحك وانتظر لين امسيك واسري مع نجمة حنانة تمحياك يا ما على شانك وطيت التهاليك يوم اقرب قريب لك ابعد وخلاك يوم اقرب قريب لك ابعد وخلاك لا تنتظر يوم بجي لك وبرجيك بشيب راسك صاحبك ما ترجاك بشيب راسك صاحبك ما واليوم هات القلب تبات اياديك وتبت لمن مثلك وشكلك وشرواك تبت لمن مثلك وشكلك وشرواك واليوم هات القلب تبات اياديك وتبت لمن مثلك وشكلك وشرواك تبت لمن مثلك وشكلك وشرواك